إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، قلنا أن كتب التفسير مزينة بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضل التفسير تفسير المأثور بالمأثور، تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة، ثم تفسير القرآن بآثار الصحابة. لكن يعني عاب كتب كثير من المفسرين عيب كبير بعدما زينوا هذه الكتب بالآثار، لكنهم وضعوا الموضوعات والإسرائيليات التي شوهت صورة كتب التفسير، وضربنا على ذلك أمثلة. المثال الأول كان قصة الغرانيق، والقصة الثانية قصة زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها. والآن نبين بعض الأحاديث الموضوعة التي وضعها وحشاها كثير من المفسرين في كتبهم، وأرقاهم وأعلمهم ومقدمهم في ذلك هو الزمخشري، كما سنبين في الأونات التي نحن بصددها الآن. أقول الذين وضعوا الأحاديث أربعة، الذين وضعوا الأحاديث بالنسبة لتفسير القرآن، وإلا فلوضعون كثر، الذين وضعوا الأحاديث وشوهوا صورة كتب التفسير بالنقل عنهم المفسرون، فإن الذين وضعوا الأحاديث ألصقت التهمة بهم أربعة: أوسعهم شهرة في ذلك، وأوسعهم حفظا وإتقانا، الجامع الذي جمع كل شيء من إتقان وحفظ ومراجعة ومدارسة، نوح أبو عصمة، نوح ابن مريم. نوح ابن مريم هو أول هؤلاء المشاهير الذي وضع على سنة السلام، على لسان السلام، أحاديث كثر بالنسبة لتفسير القرآن وفضل صور القرآن. هو نوح ابن مريم. قال عنه ابن حبان: جمع نوح كل شيء إلا الصدق. جمع نوح ابن مريم، هو يسمونه نوح الجامع، نوح الجامع. فقال نوح جمع كل شيء إلا الصدق. الثاني الذي قد اشتهر أيضا بذلك، وكان العجب أن هذا الرجل كان زاهدا عابدا، لكن الجهل يقتل أصحابه، قلنا لابد من البصيرة. كان زاهدا عابدا حتى أن العلماء قالوا بغداد لم نرد فيها يعني موضع لقدم في جنازته، من حب الناس له وشدة زهادته وعبادته. لكن انظر، لما تعبد بالجهالة هلك وأهلك من بعده. هو ميسرة ابن عبد ربه، ميسرة ابن عبد ربه، قد روى ابن حبان في الضعفاء عن ابن مهدي قال: قلت لميسرة ابن عبد ربه: من أين جئت بهذه الأحاديث؟ من قرأ كذا فله كذا، ومن قرأ كذا فله كذا، كما سنبين في الأحاديث الموضوعة لكل سورة. من قرأ كذا فله كذا. قال: وضعتها تصريحا، والحمد لله لعلها تكون توبة منه بفضل الله تعالى، فلذلك اكتظت الجنازة بالناس. قال: وضعتها أرغب الناس في القرآن. هذا الكرمية الذين لما أوردوا بالكذب على رسول الله قالوا: نحن نكذب له لا نكذب عليه. هو النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج أن تكذب له وترغب الناس عن إيش؟ فهذا جهل جهيل. قال: وضعتها أرغب الناس. وكان ميسرة غلاما يتزهد ويهجر شهوات الدنيا، وقد غلقت أسواق بغداد لموته، ومع ذلك كان يضع الحديث. هذا هو الثاني. الثالث، لأنهم أربعة، الثالث بزبع بن حسان ومخلد ابن عبد الواحد. هذا هو الثالث، والذي يليه هو الرابع: مخلد ابن عبد الواحد، بزبع ابن حسان. بزبع باء وعين بعدها، ومخلد ابن عبد الواحد، ومخلد ابن عبد الواحد، هما قد وضع الحديث الطويل الذي فيه فضل سور القرآن على أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. بدأ فيها من قرأ فاتحة الكتاب فله كذا حتى أطال النفس إلى آخر سور القرآن. والذي أتى يعني وضع كتابه وحشى كتابه بكثير من هذه الموضوعات زمخشري. وعندك وإليكم نبأ ذلك بكثير من الأمثلة في سور القرآن، وهو يأتي بعد ما يفسر السورة يأتي ختاما ويقول وفضل هذه السورة فيها حديث كذا، ويأتي بالأحاديث الموضوعة. ولننتبه نسرد لكم بعض الأمثلة في سورة النازعات، بعدما أورد في تفسير سورة النازعات وتكلم عليها جاء في آخر السورة قال قال رسول الله ينسب ذلك لمن، وهذا سوء ليس بعده سوء، لأن كما قلنا هذه من روى حديثا يرى أنه من الكذب فهو أحد الكاذبين. قال من قرأ سورة النازعات كان ممن حبسه الله في القبر والقيامة حتى يدخل الجنة قدر صلاة مكتوبة، قدر الصلاة المكتوبة. وطبعا كثير من القصاصين يأخذون مثل هذا الحديث ويقولون عرصات يوم القيامة يوم كألف سنة مما تعدون أو كمائة ألف مما تعدون، يقولون تمر كخمسين ألف سنة مما تعدون، يقولون تمر على الإنسان قدر الصلاة قدر الصلاة. استقاء هذا الحكم وأخذوه من إيش؟ من هذا الحديث الموضوع من قرأ سورة النازعات حبس الله في القبر وعرصات يوم القيامة كقدر الصلاة ثم يدخل بعد ذلك الجنة، وهو حديث موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في سورة الانفطار إذا السماء انفطرت بعدما فسرها أتى بفضلها بحديث هو أيضا كسابقه موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال من قرأ سورة إذا السماء انفطرت كتب الله له بعدد كل قطرة من السماء حسنة وبعدد كل قبر حسنة. يبقى إذن يعني هذه المسألة والله لن يترك أحد منا الفردوس الأعلى بهذا، ليل نهار اقرأ سورة الانفطار واترك كل القرآن، مطر كل قطرة بحسنة وكل عدد قبر. طبعا ده يوزع في قلب الإنسان أنه يتمنى إيش؟ نعم يتمنى الجنازات تكثر بكل قبر حسنة، يقول يا رب ما زيد وبارك يا رب، نذهب إلى كل قبر نقول ضعف ضعف هؤلاء يا رب، كل قبر حسن وهو يقرأ سورة الانفطار. كلام عجيب وكلام نكارته ظاهرة على أنه مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا في سورة البروج والسماء ذات البروج، ففي سورة البروج أيضا بعدما فسر هذه السورة تلا الحديث المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يبين أنه مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل سورة البروج. قال من قرأ سورة البروج أعطاه الله بعدد كل جمعة وكل يوم عرفة يكون في الدنيا عشر حسنات، يعني كل جمعة تأتي فله عشر حسنات بسورة البروج وكل يوم عرفة له عشر حسنات. وأيضا في سورة الفجر قال من قرأ هذه السورة والفجر وليالٍ عشر غفر له، ومن قرأها في سائر الأيام كانت له نورا يوم القيامة، كانت له نورا يوم القيامة. هذا أيضا موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي سورة الضحى أيضا من الأمثلة أنه تلا هذا الحديث بعدما فسر السورة قال من قرأ سورة والضحى والليل إذا سجى جعله الله في من يرضى لمحمد أن يشفع له، يعني الشفاعة تنال بإيش؟ بسورة الضحى من فضلها. قال وعشر حسنات يكتبها الله له بعدد كل يتيم وسائل. فطبعا هذا أيضا مدعاة إلى إيش؟ إلى تمني يكمل الجميع، لأن كل يتيم له فيه عشر حسنات. وقال من قرأ سورة الضحى جعله الله في من يرضى لمحمد أن يشفع فيه، وهذا الكلام مخالف لنص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو؟ هو يقول من قرأ سورة الضحى نال شفاعة محمد بسورة الضحى، يعني رضي وأذن له أن يشفع فيه محمد صلى الله عليه وسلم. قلنا هذا مخالف لنص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ فقال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي. فلو كانت سورة الضحى لبيانه النبي صلى الله عليه وسلم وهو أرحم الأمة بالأمة. أيضا في سورة التين والزيتون روى حديثا وهو أيضا من الموضوعات على النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة التين والتين والزيتون أعطاه الله خصلتين العافية واليقين، لعلها يعني اتفاق في نهاية الحروف. التين قال أعطاه خصلتين العافية واليقين ما دام في دار الدنيا، وإذا مات أعطاه الله من الأجر بعدد من قرأ هذه السورة، يعني كلما كثر الذين يقرؤون هذه السورة له بعدد هؤلاء حسنات. وفي سورة التكاثر قال من قرأ ألهاكم التكاثر لم يحاسبه الله بالنعيم الذي أنعم به عليه في دار الدنيا وأعطي من الأجر كأنما قرأ ألف آية. وهذا أيضا النكارة والوضع موجود عليه يلوح على ظاهره. قال من قرأ سورة التكاثر لم يسأله الله يوم القيامة عن إيش؟ عن النعيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، يعني كأنه يذكر نفسه بالمقابر، فلذلك لا يسأل عن النعيم الذي أوتاه. وهذا أيضا فيه نكارة مخالف لصريح قول سلم، ما هو؟ للآية وللحديث، الآية وسوف تسألون ولتسألون يوم القيامة عما كنتم. نعم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن إيش؟ عن أربع أو عن ثلاث، فحيسأل عن هذه الأمور، ومنها أن يسأل عن المال وعن الصحة وعن الولد. أيضا من ذلك يعني مما شان به تفسيره في سورة الكوثر، قال في الكشاف هذا الحديث، روى حديث عن سلم من قرأ سورة الكوثر سقاه الله من كل نهر في الجنة، ويكتب له أو يكتب له 10 حسنات بعدد كل قربان العباد في يوم النحر أو يقربونه. نعم يا حديث، صراحة يعني هذا الكلام أنا أطيل فيه النفس فقط، حتى لأن الإخوة من باب عرفت الشر لا للشر، ولكن بتوقيمة ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. أيضا قال في سورة الكافرون، قال من قرأ سورة الكافرون فكأنما قرأ ربع القرآن، وتباعدت منه مرض الشياطين، وبرئ من الشرك، ويعافى من الفزع الأكبر. هذا مخلط، يعني دي فرقة حديث، لأن فيها حديث صحيحة على ذلك أن سورة الكافرون تعدل ربع القرآن، ففيها تخليط وسرق، قد سرق الأحاديث وضعا عليها أسانيد مختلقة. أيضا في سورة الفلق قال وروى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا من الموضوعات، قال من قرأ المعوذتين فكأنما قرأ الكتب التي أنزلها الله جل وعلا تعالى كلها، يعني التوراة والإنجيل والزبور. فالتوراة والإنجيل والزبور كلها إذا قرأ المعوذتين. فهذه بعض من الصور التي يعني لابد أن يتجنبها الإنسان في الأحاديث الموضوعة التي وضعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضعها الواضعون من الذين يحقدون على الإسلام وهم في الحق عداوة ضارية لأهل الإسلام، ووضعها بعض المتعبدين الجهلة يريدون القرب من الله بذلك، ترغيب عباد الله في كتاب الله جل في علاه، لكن بجهل ولا يؤخذ بجهلهم، يأثمون بذلك، والنية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد، وإن كانت معتبرة عند الله جل في علاه، كما بحث ذلك شيخ الإسلام وقال عن المبتدع الذي يريد ببدعته القرب إلى الله جل في علاه أو القرب من الله، قال لا نقول بأنه يحرم الأجر، يمكن أن يؤجر على نيته، ولكن النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد. قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، قال وكم من مريد للخير لم يبلغه. من ذلك أيضا وضع كثير من الطوائف في فضائل أهل البيت، يفسرون الآيات، يلون عنق الآيات على الخلافة، المسألة الشائكة التي تدور راح القتال كلها عليه، فتراهم يضعون الأحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم لتفسير الآيات ولي عنق الآيات حتى تفسر على فضائل أهل البيت، وبالذات من علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فسروا قول الله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، قالوا في تفسير هذه الآيات أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كان قائما يصلي لله، فمر سائل وهو راكع فأعطاه خاتمه. والله يعني هذا ده سوء، والله راموا فضيلة فأتوا برذيلة، تفهمون؟ سنبين. هو يعني يقولون بقول الله تعالى، تفسير قول الله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين أمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، قالوا كان علي رضي الله عنه وأرضاه قائما يصلي لله، فمر سائل فسأله وهو راكع، وهو إيش يعني، يصلي ولا ما يصلي؟ قبل وجه من؟ الله جل في علاه. قال فأعطاه خاتمه، فنزلت الآية إنما وليكم الله ورسوله والذين أمنوا. ما أخذ على هذا التفسير في إيش؟ حصروا الذين أمنوا في من؟ فعلي بن أبي طالب. ما في الذين أمنوا، ما في غير علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الأمر الثاني طبعا هم يقولون الذين يقيمون الصلاة فكان يصلي، لكن انظر إلى المصيبة الكبرى. إيش المصيبة الكبرى؟ وهو يصلي ترك الركوع ولم يقبض على ركبتيه وأخذ الخاتم وأعطاه لإيش؟ حركات لا يمكن أن تقبل في الصلاة. وكيف وقد علم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه كان إذا قام بين يدي ربه تخشع وتمسكن وتضرع وتذلل، وكان يقبض على لحيته ويبكي وهو يصلي أمام ربه جل في علاه. أمثال هؤلاء كانوا من الخشوع بمكان ومن القرب من الله بمكان، فكيف ينشغل بأي أحد؟ وحتى لو جاءه سائل، بل كل الذين يسألون يرجعهم إلى بعد الصلاة. فإذا قلت أن هذه فضيلة لعلي، قلنا لك أنت تريد مسبة عليه، ما تريد أن تنشر فضيلة لعلي رضي الله. الغرض المقصود ابن تيمية يقول هذا من ضمن الموضوعات على آل البيت. أيضا في قول الله تعالى ألقي في جهنم كل كفار عنيد، بعض الطوائف وضعوا حديثا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، هذا روي عن السلم، هو حديث موضوع، إذا كان يوم القيامة قال الله تعالى لي، لمن؟ لرسوله صلى الله عليه وسلم، قال الله لي ولعلي بن أبي طالب، ترك كل الصحابة، والقول سيكون لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم ولعلي بن أبي طالب. قال إذا كان يوم القيامة قال الله لي ولعلي بن أبي طالب ادخل الجنة، أو أدخل الجنة من أحبكما، أدخل الجنة من أحبكما، وأدخل النار من أبغضكما. فذلك قول الله تعالى ألقي في جهنم كل كفار عنيد. هذه مسألة لابد أن نقف معها وقف، يعني معنى ذلك أنهم قالوا بأن الله جل وعلا سيخص من سيخص محمدا وعلي رضي الله عنه وأرضاه. نحن لا ننفي ولا ننكر فضل علي بن أبي طالب، بل ندين الله بحب علي بن أبي طالب، وندين الله بالتردي على علي بن أبي طالب، بل وجب علينا أدبا مع علي بن أبي طالب أن نبين. بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية ما من صاحب جاء فيه أحاديث تبين فضله مثل علي بن أبي طالب. حتى أبو بكر، حتى أبو بكر، كثير من الأحاديث التي بينت فضائل صاحب من صحابة رسول الله على علي بن أبي طالب، ومع ذلك نحن ندين الله في ترتيب الفضل مرتب أن علي بن أبي طالب الرابع على هذه الأمة في الفضل. وإن كان بعض أهل السنة جماعة يرون تقديم علي بن أبي طالب على عثمان، لكن الصحيح الراجح الذي اتفقت كلمة أهل العلم بعد القرون الثلاثة الخيرية الأولى أن الترتيب في الفضل كالترتيب في الخلافة، أبو بكر أفضلهم، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وهنا يخص الكلام لعلي بن أبي طالب، ويقول الله له وللنبي صلى الله عليه وسلم أدخل من أحبكم. نحن نقر بذلك، حب الأنصار دين، فما بالك بحب علي بن أبي طالب وحب المهاجرين؟ حب صحابة رسول الله دين، ندين الله به، الذين ألزمهم الله كلمة التقوى فكانوا أحق بها وأهلها، رفعهم الله جل في علاه، أنزل عدالتهم من فوق سبع سماوات. فنحن ندين الله بذلك، أن من أحبهم فهو معهم في الجنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. أما قوله ومن أبغضكما في النار، ثم يقرأ قول الله تعالى ألقي في جهنم كل كفار عنيد، هذه لابد لها من وقفة. يعني من أبغض عليا كان كافرا، أنا لا أجد دليلا من كتاب الله ولا سنة وسلم على ذلك. بحال من الأحوال، بحال الأحوال، الإمام مالك يقول على الصحابة كاملة، يقول ويستدل بقول الله تعالى إيش؟ ليغيظ بهم الكفار. فهو قال إذن من حنق على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر، وأيضا ليس الكفر العين، والصحيح الراجح في ذلك التفصيل، إن أبغضه لدينه فقد كفر، لأنه بيبغض دين الله الذي في علاه. لكن إن أبغضه من أجل الفتنة التي حدثت، وكما قال حتى نقل عن بعض أهل السنة أنه قال كانوا يتقاتلون على لعاع من أمر الدنيا، وهذا كلام خطأ لا يقال في حق صحابة رسول الله، ونحن ندين الله بما قاله ابن كثير. يعني هذه معارك حفظ الله سيوفنا وأيدينا منها، فلنحفظ ألسنتنا منها. لا نقع، لا، الذي نقوله نكف، ونقول قدر الله قد وقع، ومنهم المخطئ في اجتهادي فله أجر، ومنهم المصيب فله أجران، ونتأدب مع كل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قاطبة. وبوابة السقوط التردي في الهلكة التجرؤ على معاوية رضي الله عنه وارضاه، كما قال الشعبي وقال غيره من المحدثين أن بوابة النجاة أن تترد على معاوية، وبوابة الهلكة أن تقع وتلغ في أعراض صحابة رسول الله أن تقع في وتتجرأ على معاوية الخليفة رضي الله عنه وارضاه. وقد قال فيه علماؤنا يوم من أيام معاوية رأى فيه النبي صلى الله عليه وسلم وكتب له الوحي بعمر بن عبد العزيز وآل بيت بإيش؟ بأسرهم. فهذه فيها دلالة على فضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما قوله ألقي في جهنم كل كفار عنيد، لا نقول بأن الذي أبغض عليا يكون كافرا، المسألة فيها ما فيها من التفصيل، إن كان أبغضه لدينه فقد كفر بذلك. أما إن كان المسألة على المسائل السياسية فنقول الأمر إلى الله جل في علاه، لكن حب علي دين ندين الله به رضي الله عنه وأرضاه سيدنا، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو زوج سيدة نساء العالمين رضي الله عنها وأرضاه. قال الشوكاني في هذا الحديث وفي إسناد يحيى بن عبد الحميد الحماني وهو كذاب، وإسحاق بن محمد النخعي وهو الواضع لهذا الحديث. فهذه بعض الأمثلة للأحاديث الموضوعة التي في كتب التفسير، ولابد من تنقيط وتخليط كتب التفسير من هذه النماذج. والأسبوع القادم إن شاء الله نأتي على قصص بني إسرائيل أصحاب الكهف، وأيضا السحرة وغير ذلك، وما صح منها وما ضعف، والموضوعات التي أضاعت بها كتب التفسير.